الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قررت أن أشتري لي محلا على بمعداته أن أشتري لي محل بمعداته ونقل كفالة العمالة الموجودة فيه، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي تأجير المحل على العمالة كفعل صاحبه السابق بمبلغ نتفق عليه شهريا، وما زاد عن هذا المبلغ فهو لهم؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: أما مسألة شرائك لهذا المحل بما فيه من المعدات والأثاث فإن هذا يدخل تحت دائرة المعاملات والبيع والشراء، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المعاملات والبيوعات والشراء والتجارة أنها على أصل الحل والإباحة ما لم يرد دليل بتحريمها. فقد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فشراؤك لهذا المحل بما فيه من الأثاث والمعدات هذا أمر جائز لا حرج فيه ولله الحمد والمنة. وأما نقل كفالة هؤلاء عليك فإن الدولة تجيز ذلك إذا كان ذلك يتم عن طريق مراجعة الجهات المسؤولة عن ذلك. فإذا تنازل هذا الكفيل الأول عن هؤلاء العمالة على حسب الضوابط المقررة في نظام العمل والعمال فإن هذا أمر لا حرج فيه ولا بأس. وأما قولك إنني سأتفق معهم على أنهم يعملون وعلى أن يدفعوا لي كل شهر مبلغا، فهذه المعاملة بينك وبينهم تسمى مضاربة، فمنك رأس المال ومنك المعدات ومنهم الجهد والعمل والتعب والكد، وهي شركة من الشركات، والأصل المتقرر في الشركات الحل والإباحة، الحل والإباحة. فالذي أرى في هذه المسألة والله أعلم أنها جائزة بشرطين، لا بد من توفر هذا الشرطين للقول بجوازها. الشرط الأول أن لا يخالف هذا النظام الذي تريد أن لا يخالف هذا العقد الذي تريد أن تعقده مع هؤلاء العمال نظام الدولة. فإذا كان ثمة نظام في الدولة يمنع هذا العقد فيما لو علم به ولاة الأمر أو الجهات المسؤولة لغرموك أو عاقبوك على هذا العقد، فإنه حينئذ يكون عقدا باطلا، لأن طاعة ولي الأمر في مثل هذه المسائل مطلوبة. فإن الأنظمة الصادرة من ولي الأمر إنما يراعى بها المصلحة العامة. فإذا كان هذا العقد الذي تريد أن تعقده مع هؤلاء العمال يخالف شيئا من الأنظمة في الدولة فإنه عقد لا يجوز. وإذا كانت الدولة تسوغ ذلك فإذا ننتقل إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون المبلغ المطلوب من هؤلاء العمال محدد الجزء متروك تحديد العين، بمعنى أنك تقول: ولي ثلث الربح، ولي ربع الربح، ولي نصف الربح، ولي ثلاثة أرباع الربح، ونحو ذلك، فتحدد جزءه. وأما عينه فإنك تتركها على حسب الربح. فإذا لابد من تحديد جزء الربح، فلا تشترط عليهم مبلغا مقطوعا كقولك 1000 ريال أو 1500 أو 2000 ريال، فإن هذا قد يكون فيه ظلما للعامل. فإن بعض الأشهر قد يكون العمل خاملا ثم يتكلف استدانة المبلغ المشروط عليه من قبلك. فالعدل مطلب في الشركات، فالشركات بل الدين كله قائم على العدل. فتقول: اعملوا في هذا المحل ولي ثلث الربح من كل شهر، فإذا جاء الشهر آخر الشهر تنظر إلى الأرباح وتأخذ ثلثها وتترك لهم الثلثين، أو تقول: ولي نصف الربح، فإذا جاء آخر الشهر تنظر إلى الأرباح فتأخذ نصفه وتترك النصف الثاني. هذا هو الذي يبيح هذه المعاملة. وأما إذا كانت معاملة ممنوعة من جهة النظام في البلد فإنها تكون حراما لوجوب طاعة ولي الأمر في مثل ذلك. وإذا كانت محددة بألف معينة أو 2000 معينة فإنها تكون حراما لما فيها من ظلم العمال. فانتبه لهذين الشرطين وفقك الله، والله أعلم.